الحمد لله. أحيانا نجنح مع أولادنا فنغدق عليهم إلى درجة الترف، وأحيانا نشدد عليهم ونقتر. زوج عمر رضي الله عنه ابنه عاصما، فأنفق عليه شهرا، أحد أول في بداية الزواج والولد فرح ومشغول بالزوجة. بعد شهر دعاه قال: أنت الآن أنفق على نفسك. هذه تربية في مواجهة الحياة.